من عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله وابن امته، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، يعني روح خلقها ابتدأها الله جل في علاه منه وليست بعضا منه، لان الله تعالى قال وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، فجميعا منه ليست بعضا وليست جزءا بل ابتداء من عنده سبحانه جل في علاه. اذا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هو منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النزول يدل انه من علو، ونزل به جبريل الامين سمعه من رب العالمين ثم اوحاه للرسول الامين، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنزيل كما قال علماؤنا ان القرآن نزل جملة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك منجما، وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو قول حبر الامة ابن عباس كما سيأتي ان شاء الله تفصيل هذا الكلام، انه نزل جملة واحدة في بيت العزة في ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم مع الاحداث منجما، ولذلك قال الله تعالى في علاه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز، لان الله تعالى اعجز البلغاء والفصحاء ان يأتوا بحرف او بآية من مثله، كما مر علينا وذكرنا الآية ان الله اعجزهم ان يأتوا بمثله بحال من الاحوال، وهي لغتهم التي يتقنونها والتي كانوا يعني منهم الفصيح والبليغ الشاعر، يعني عنده ألذخ في في في في في لساني، فمن الصباح الى المساء يأتي بآلاف الابيات من الشعر لا يأتي بها بحرف الراء حتى لا يظهر العيب الذي عنده، فصاح بلاغة عظيمة جدا، وكانوا يعلمون انهم اعجزوا كل شيء بفصاحتهم، لكنهم عجزوا ان يأتوا بمثل هذه الآية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علماؤنا المعجز اعجز الله البلغاء والفصحاء ان يأتوا بمثله، فاعجزهم الله بذلك وتحدى ان يأتوا بمثل هذا القرآن او بمثل هذا القرآن، كما قال الله جل في علاه قل ان اجتمع الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، المعجز المتعبد بتلاوته، وهذا فارق، قيد يخرج به الحديث القدسي وقيد يخرج به الحديث النبوي، فهذا متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة الا بركن من اركانه والقراءة وهي قراءة الفاتحة، وكل حرف فيه حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فان لكم بكل حرف حسنة، ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يستحث ويستنهض الهمم على قراءة القرآن، لان هذه عبادة لله جل في علاه، لذلك قال علماؤنا من الصحابة الكرام قالوا لا يمكن ان يتقرب المرء الى الله جل في علاه باعظم مما خرج منه، يعني بالقرآن، ولان القرآن هو كلام الله جل في علاه، وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى وقال رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال علماؤنا انواع الهجر للقرآن ليس هجر القراءة فقط، بل الهجران اربعة انواع، هجران القراءة، هجران السماع، هجران التحكيم، هجران الايش، هجران الاستشفاء، هجران الاستشفاء به، فهجران القراءة فألا يقرأ القرآن، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا من الجفاء، والمرء البعيد عن القرآن بعيد عن الخير، بعيد عن التوفيق، بعيد عن التسديد، بعيد عن العز، بعيد عن التمكين، بعيد عن السعادة، بعيد عن الراحة النفسية، فالقرآن يجمع كل ذلك للإنسان، وهو أيضا غير محب لله جل في علاه، وإن زعم ليل نهار صباح مساء، لأن المحب لله جل في علاه يحب أن يقارب الله جل في علاه، أو يحب أن يقرأ كلام الله جل في علاه ويصاحب كلام الله جل في علاه. أما رأيت أن الملك يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القارئ ويقترب ويقترب ويقترب من حبه في القرآن حتى يضع فاو على الملك فاو على فيه على فيه القارئ، وهذا يعني كما قلنا من محبة الملائكة لكلام الله جل في علاه، فعلامة محبة الله جل في علاه قراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وقد أمر بختم القرآن في شهر أو في 10 أيام أو في 7 أيام أو في 3 أيام، وهذه أقل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن، كما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص. والهجران الثاني هجران السماع، ولان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان السماع ايضا يتعبد به لله جل في علاه، فاعلموا اخوتي الكرام ان القارئ والسامع يشتركان في الاجر، يتشاطران الاجر، فسماع القران ايضا فيما فيه من التدبر، فيما فيه من غذاء الروح، فيما فيه من مداعبة القلب ان صح التعبير، فالإنسان الإنسان ينتبه جدا حين يسمع لا حين يقرأ. حين يقرأ يود أن ينتهي من ورده، لكن حين يسمع يتدبر. لذلك خسر كثيرا من لم يسمع القرآن من غيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه الوحي وجاء جبريل يقرأ عليه القرآن وهو يقرأ على الناس كان يحب أن يسمع القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اني احب ان اسمع القرآن من غيري، فقال عليه وافتتح سورة النساء حتى اذا بلغ الى قول الله جل في علاه فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فنظرت الى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هما تذرفان. الغرض المقصود ان الانسان كان يتسمع للقران، لذلك مر على ابي موسى الاشعري وسمع قرانه وسمع تلاوته وقراءته فتسمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القراءه، ثم قال هذا رجل اوتي مزمارا من مزامير داوود، حتى ان ابا موسى قال لو علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت انك تسمع لزورته لك لحضرته لك زياده، وليس هذا رياء بل هذا تعبدا لله جل في علاه لتسمع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القران، لا سيما وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله جل وعلا مثل ما اذن لنبي حسن الصوت في ايش؟ في القران انه يقرا القران. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخذته بانه مر ليلا فعرض ابن مسعود يقرا القران فجلس ووقف واستوقفته القراءه فاستمع، ثم قال ادعو ابن مسعود ادعو ابن ام عبد ادعو استجب لك ادعو استجب لك ادعو استجب لك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز الاشعريين عن غيرهم، قال الاشعريون هم افضل الناس، قال يعرفون بليلهم وان لم تعرف الاشعريين بالنهار لكن يعرفون بليلهم انهم كانوا يقرؤون القران لهم دوي كدوي النحل. فهذه صفه من صفات الافاضل الاماجد انهم يتلون كتاب الله جل وعلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع القران. فهجران السماع ايضا من المآثم التي يقع فيها او تقع فيها هذه الامه وهي لا تدري، ايضا من الهجران هجران التحكيم، وهذا الذي ظهر بل هذا اول ما ضيع من الدين تحكيم كتاب الله جل في علاه، لا سيما ان الله جل في علاه قال ان الحكم الا لله، وقال الله جل في علاه الا له الخلق والامر، وقال الله جل في علاه افحكم الجاهليه يبغون، وقال الله جل في علاه قال الا له الخلق والامر، وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. فلا بد من تحكيم كتاب الله جل في علاه في كل صغير وكبير وكل دقيق وجليل، لان الله تعالى اذا قال صدق واذا وعد وفى واوفى واذا حكم عدل سبحانه جل في علاه. فاحكام القران عدل، فقول القران صدق، فاخبار القران ايضا صدق، ووعد القران فيه الوفاء، لان الله جل في علاه اذا قال صدق واذا وعد وفى واوفى سبحانه جل في علاه. الهجران الرابع هو هجران الاستشفاء، ان يستشفي بالقران، وكثير من الناس قد هجروا ذلك، منهم من يقول بان القران هذا زينه فقط يوضع في الكتاب او يوضع على الابواب يوضع في السيارات يوضع على الحوائط، وكل ذلك فيه استهانه بكلام ربنا جل في علاه، بل القران كله شفاء للانسان كما قال الله جل في علاه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. كلام الله المنزل على محمد المتعبد بتلاوته المعجز المتعبد بتلاوته. والفرق بين كلام الله جل في علاه وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي على اننا نقول الثلاثة تتفق في امر جلل، لابد ان تحفظ ذلك وتكتب ذلك بماء العين، الثلاثة تتفق بانه من الله جل في علاه، وحي من الله جل في علاه، قال الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر يشمل القرآن ويشمل الحديث القدسي ويشمل أيضا الحديث النبوي، وقد قال الله جل في علاه فأنزلنا عليك الكتاب وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم أو ما أجمع من رأينا من أهل العلم بأن الحكمة الكتاب الآيات هي كتاب الله جل في علاه والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه الفرق بين الكتاب وبين السنة وبين الحديث القدسي بأن الكتاب معجز

الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الإمام الشافعي يختم في رمضان مرتين. يقال أنه كان إذا فتح المصحف وضع يده على الصفحة التي لا يريد قراءتها لأنه كان إذا وقعت عينه على كلام الله يحفظ كلام الله جل في علاه. لا سيما أن الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تأتي أهمية كتاب الله جل في علاه أنه رمز عز هذه الأمة. هذه أمة إن رامت العز، إن أرادت أن تصبو إلى المعالي، إن أرادت أن تتقدم على الأمم بأسرها كما كانت في أول الزمان، فلابد عليها من التمسك بهذا الكتاب. وهذا أيضا ليس من عنديات نفسي، ولكنها أساطير نتكلم عنها، فالناس جعلوا كلام الله وكتاب الله خلفهم ظهرية. ونحن نرى حتى في الوسط الملتزم الآن يأتون يتعللون بالتخلف عن كلام الله جل وعلا بمقاصد الشريعة وبالمصالح والمفاسد وبالتأويلات الباردة وبأيضا الفهم المغلوط. لكن الحق عز هذه الأمة ليس إلا في كتابها، رفعة هذه الأمة ليس إلا في كتابها. لا يمكن لتمكين هذه الأمة إلا أن تعضد النواجذ على كلام الله جل في علاه وكتاب الله جل في علاه. فإن رمنا التمكين فعلينا بالكتاب، فإن رمنا العز فعلينا بالكتاب. قال ربنا جل في علاه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم بمعنى كما قال المفسرون ذكركم يعني عزكم، مكانتكم، شرفكم، سيادتكم، مكانتكم. نعم انتم الان تتمسكون بكلام الله جل في علاه، والله مكون الكون ومالك الكون، وهذا كلام رب الكون سبحانه جل في علاه. ان شاء رفع ذكركم وان شاء مكن منكم عدوكم سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. فقالوا من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، انكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله المهابة من صدور اعدائكم. انظر هذا هو، فان الله جل وعلا هو الذي يملك ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب كما قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. لما لا يحدث له هذا لأهل الاسلام؟ لانهم لما يتمسكوا بالاسباب التي تجعل منهم اصدغاب، تجعل منهم سادة للناس يعبدون العباد رب العباد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. لما؟ لتمسكي بكتاب الله جل وعلا، لتمسكي ولتمسك الصحابة برمز العز وهو الكتاب. قال الله جل في علاه او قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله المهابة من صدور اعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا تجده في كتاب ربنا جل في علاه. الله جل في علاه بين لك هذه الدنيا ومقدار هذه الدنيا لتزهد فيها. فلو تمسكت بكتاب الله جل في علاه وعملت بتعليم الله جل في علاه واحكام الله في الكتاب فانت في عز حقا. قال الله جل في علاه واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذه الدنيا. قال واضرب لهم مثلا الدنيا كما ان انزلناه من السماء مما يأكل الناس والانعام. فاذا هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير القران بالقران كما سياتي، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا، مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجره ثم تركها وراح. العز هنا في الكتاب، رمز العز حقا في الكتاب، وان العزه لا تكون الا لله جل في علاه. قد لام الله المنافقين على انهم مالوا ميلا عظيما للكافرين يطلبون عندهم العز، كما قال الله جل في علاه ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وايضا عندما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه الاعز منها الاذل. ماذا قال الله تعالى مجيدا؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك رمز العزه ان نتمسك بكتاب ربنا جل في علاه، والشرف كل الشرف بالتمسك بكتاب الله، بل السعاده كل السعاده بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. كما قال عمر بن الخطاب كتاب ربنا بيننا، لما قالوا ان السلام قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كما في الصحيح، فحدثت الجلبة في مجلس السلام. قال كتاب ربنا بيننا، يعني هو فاصل كتاب ربنا بيننا. هذا الذي حدا بعمر بن الخطاب ان يرد، وهذه ايضا فيها دلالة واضحة جدا على رسم الصحابة لخط صريح صحيح في نقد متون السنة. علم اخر في علم الحديث تعرفه بالتمسك بالكتاب. عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس، كان قد اخطأ في ذلك لانه ليست هناك معارضة بالكلية بين حديث فاطمة وبين من الكتاب، لكني اريد ان ابين ان الصحابة الكرام تعزهم بتمسكهم بالكتاب، رسموا لنا خطا وطريقا صحيحا في نقض طول السنة، لنعلم هذه السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عن رسولنا ام لا. عندما قال عمر الخطاب لا نترك كتاب ربنا، لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت ام ايش ام نسيت. انظر هنا كأنه قال التي المتن الذي جاءت به فاطمة بنت قيس انه لا سكن ولا نفقة للمطلقة ثلاثا يعارض كتاب الله جل وعلا، اسكنهن من حيث سكنتم. فقالوا اذا هذه معارضة، فيبقى اذا يرد هذا الحديث لم تحفظ المرأة الحديث من السلام. ليش؟ لان الاصل الاصيل ان السنة بيان والقرآن بيان وهما وحي من الرحمن وخرج من مشكات واحدة، فلا تعارض، فلا يمكن التعارض بحال من الاحوال. لذلك رسم الطريق وقال لا. وهكذا فعلت عائشة عندما استدركت على الصحابة لما قيل لها بان ابن عمر يحكي يرفع ينميه للنسلم، وايضا عمر الخطاب ينميه بان الميت يعذب لبكاء اهلي عليه، فماذا قالت؟ قالت تحدثين عن ايش؟ عن غير كاذب ولا مكذب، لكن الحفظ خوان، الوهم قد يدرك الانسان. ثم ذكرت قالت كيف وقد قال الله، تمسك عجيب بكتاب الله جل وعلا، عالم هذا الطريق السديد في هذا الباب. لكن نحن بين طائفتين ايضا في زمننا هذا، بين غلو وبين جفو، بين غلو يتمسك بالكتاب ويجعله معارضا لايش؟ لسنة النبي العدنان، وليس كذلك، لانه ما خرج من مشكات ايش؟ واحدة. فمن الغلو قال نحن لا ناخذ الا بكتاب ربنا، وهذا الذي ذم من سلم ونام وقال لا اقول في ان احدكم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول دعنا ننظر الى كتاب ربنا، فما وافق اخذنا وما خالف تركنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت الكتاب وايش؟ ومثله معه. والطائفه الاخرى جفو، طبعا الطائفه الاولى غلو، قال القرآن ولا شيء مع القرآن، يدعون بالقرآنيين كفرة، هؤلاء كفرة لا أشك في ذلك بحال من الأحوال. والجفور هم الذين إيش؟ محاصوا النظر وجعلوا السنة فقط دون الكتاب، وهذا خطأ مبين أيضا، هذا خطأ مبين، فلا بد من الكتاب، والكتاب أيضا يميز الصحيح من الضعيف كما بين لنا عمر الخطاب وبينت لنا عائشة عندما قالت في مسألة عذاب الميت ببكاء أهلي، قالت كيف وقد قال الله في الكتاب ولا تزر وازرة وزر أخرى. واستدركت أيضا وردت على ابن عباس برد شديد غليظ عندما قال لها أبو عائشة مسروق، قال لها يتحدثون بأن النبي بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عيني بعيني البصيرة، فقالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ ثم ذكرت قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وقد قالت وقد استدلت على ذلك، وإن كان الاستدلال أيضا خطأ منها، لكن نحن نقول على أنه رسم طريق في التمسك العظيم بكتاب ربنا. قالت قد قال الله جل في علاه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ايضا من اهمية كتاب ربنا جل في علاه ان الهداية منوطة بالكتاب، فمن حاد عن الكتاب فقد ضل، ومن ضل فلا يجد هادي له. والله جل في علاه قد بين ان الهداية في كتاب ربنا جل في علاه، وان الضلال ان الله تعالى لا يضل الا من استحق الضلال، وان الحيد عن كتاب ربنا جل في علاه فيها الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. سلوان قال وعترتي، قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فكتاب الله جل في علاه هو الهداية، ولذلك في كتاب الله جل في علاه وذلك الهداية في كتاب الله ان الله تعالى قال تعرفون نعم ايش الايه التي تثبت ان الهداية كل الهداية في كتاب الله ايات او في حديث وننزل من القرآن ما هو شفاء من الضلال من الكفر من العصيان شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. ايضا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. نعم لان الاعتصام بالله اعتصام بكتابه واعتصام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ايش ثاني؟

يعني نفي لسبب صفات الله جل وعلا عندما يقول الله جل وعلا يد الله فوق ايديهم يقولون نعمة الله قدرة الله، عندما يقول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى يقولون استوى، ويسمون ذلك تأويلا وتفسيرا، وليس هذا من التأويل بل هو من التحريف. الحق انه تحريف، ولما لم يكفروا عندهم بعض الموانع التي منعت من تكفيرهم، لانهم اتوا بايش بالاصول اللغوية التي تحمل الكلام الذي يأتون به، لكنهم لما حادوا عن الضوابط والاصول الصحيحة في تفسير الكتاب كتاب الله جل وعلا لم يعقلوا عن الله مراده وكذبوا على الله. هذا كذب على الله، لما تقول بان الله جل وعلا عندما يقول تجري باعيننا يقولون لا لا عين الله جل وعلا، كذبوا الله جل وعلا، كذب على الله جل وعلا. عندما يقوم بالعناية والكلأ دون إثبات العين هذا كذب على الله جل وعلا، كذبوا على الله وحرفوا ويسمون ذلك تأويلا، لهم حادوا عن الضوابط والأصول الأصيلة بها يستطيعون معرفة مراد الله جل وعلا والعقل عن الله أو عن مراد الله جل وعلا في كتابه. من أهم ما لابد أن نقدمه كما قدمه الشيخ الإسلام تيمية وسنبدأ إن شاء الله في الكتاب في الدرس القادم وهو في الغد، هو أن الإنسان إذا أراد أن يعقل عن الله مراده، وهذا واجب لكل من أراد أن ينصر هذا الدين أن يعقل عن الله مراده في كتابه، فإذا أراد ذلك فلابد أن يضبط ضوابط أربعة ضبطها ابن عباس، وذلك قالها ابن تيمية في الكتاب كما سيأتي. ضبطها ابن عباس هو في مسألة تفسير القرآن، لأن ابن عباس باتفاق بإجماع أنه أعلم الأمة بإيش؟ بتفسير القرآن، هو ترجمان القرآن، لذلك لما قرأ قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أخرى هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، قال في الذين مش عايز حد قال الله تعالى في الذين يعني زاغت قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لما قرأ ابن عباس هي القراءة طبعا قراءتان، قراءة وصل وقراءة وقف، قال وما يعلم تأويله إلا الله قف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه القراءة قراءة تسليم انقياد تقف عندها وما يعلم تأويله إلا الله جل وعلا، إذا لا أحد يعلم تأويله. هذا يتمسك به من إيش؟ من قال لا ندخل في مسألة التفسير ولا ننظر في تفسير القرآن، فقال لا يعلم تأويله إلا الله، هذا من أمر الغيب هؤلاء المفوضة، وهذا خطأ مبين. بل إذا قرأنا بالوقف ولا يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لابد أن نرجع لضوابط كلام علمائنا في مسألة التأويل، لأنه لم يكن ثم التأويل في الصحابة في الرأي الأول، فكان التأويل المعنى الصحيح أنه ما يقول إليه حقيقة الشيء، التأويل هنا بمعنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، كأنك تسمع عن حور العين، تسمع عن أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من عسل مصفى، أنت تتصور، لأن عندك اللبن، عندك العسل، عندك المصفى، عندك الخمر، لكن الحق بأن ما هي إلا أسماء متوافقة، فإذا نظرت إليها ورأيتها بأم عينك وكانت حقيقة عين اليقين، هذا هو تأويله، هذا هو تأويله، يعني حقيقة ما يقول إليه الشيء. وكما قال الله جل وعلا عندما في سورة الأعراف قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالإيش بالحق فهل لنا من شفعاء، فيرون تأويله هنا يعني حقيقة ما عليه، وهذا يفسره قول الله جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار، هو تأويله الحقيقي، الله تعالى يحذره من النار، يحذره من عمق النار، يحذره من عذاب النار، قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعاد المنوع عنه الى اخر الايات. الغرض المقصود ما حقيقة الامر غيب لا يعلمه الا الله جل وعلا، لذلك الوقف واجب هنا. اذا قصدنا اذا كان المقصود التأويل حقيقة ما يقول اليه الشيء فهذا الوقف فيه واجب، لانه لا احد ابدا يعلم ذلك لانه من الغيب والغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا. والتأويل يأتي بمعنى ايش؟ التفسير، وهذا الذي يعرفه الصحابة ومن جاء بعدهم فقط.

هو يأتي الأدب في أولئك في حديث الصحيحين عن أبي موسى قال جنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما ما فيهما وما بين أن وما بين القوم أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في علاه. وأيضا قد بين الله جل في علاه في بين النبي عدنان في تفسير قول الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا بين أن المقصود في الحساب هنا ليس حسابا بل هو إيه؟ العرض. لذلك عائشة استشكلت عندما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت كيف يا رسول الله وقد قال الله تعالى فسوف فمن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم علما اياه قال لا ذاك العرض ذاك العرض من نوقش الحساب. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وامثله ذلك كثير. من عنده ايضا مثلا من الامانات الامثله لا هنا طبعا من البيان هنا بيان الاجمال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه قال خذوا عني مناسككم. انا اريد تفسير ايه جاءت في السنه ممتاز قول الله على الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فايماء الصحابه بظلم يعني ايش يا ظلم عموما لان هذه نكره في السياق النفي تفيد العموم كل ظلم صغير وكبير حتى المعاصي حتى النظرة حتى الكلمة باللسان كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم وفسر لهم. انظروا الى الصحابة الذين هم اعلم الناس باللغة سليقة لما قدموا اللغة ردهم من السلم الى تفسيره هو أرأيت بظلم من اللغة عموما يبقى أي ظلم الإسلام قال لهم لا المقصود هنا مراد الله في الآية هو إيش الشرك. قال لا ألم تسمعوا إلى قول الحكيم عندما كان يقول لابني وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا المسألة على التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن بالسنة. نعم قال فسرها لعائشة رضي الله عنها وارضاها. نعم هذا ممتاز. عامة هذه نضرب فقط امثله وسياتي بعد ذلك في الشرح هذا الباب. وتفسير القران بعد ذلك المرتبة الثانية تفسير القران بمن؟ باقوال الصحابة. باقوال الصحابة لان هؤلاء اولا نزل القران بلغة الصحابة العربية السليقة. فهم اثقل الناس لغة واعقل الناس وافهم الناس في هذه اللغة. وايضا هم تربوا على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم فكانت عندهم الملكة. فهذا الذي بيانه ابن عباس ايضا بان هذا من لغة العرب التفسير يكون من لغة العرب. مثال ذلك مثلا من لغة العرب كثير من الامثلة منها ان ابن عباس نفسه كان لا يدرك معنى كلمة فاطر انا في اللغة لكن تعلمها من عربي يعلم اللغة. عندما جاء وقال بئري هذه انا ايش انا فطرت فعلم معنى فاطر بقول العربي بئري هذا انا فطرت حفرت ابتدأت على حفر. الغرض المقصود بانه كان من اللغة ان يتعلم الانسان التفسير لكن بشرط ان يكون من الصاحب الذي تعلم اللغة الذي عنده اللغة صريح. قول الصاحب وقول الصاحب الذي تربى على يدنا وسلم لا سيما اننا نفرق في قول الصاحب بين قسمين او قول الصاحب في تفسير القرآن على قسمين. قسم لا مدخل للاجتهاد فيه وهو من الغيوب وقسم فيه اجتهاد في اللغة والفهم وايضا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الصاحب في القسم الاول في التفسير الذي فيه الغيوب اللي هو الكلام الذي لا يكون بالرأي ولا الاجتهاد هذا ايضا على قسمين. قسم من الصحابة قد يعني جلس بين يدي اهل الكتاب واخذ منهم وعلم انه اخذ منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وايضا كعبد عباس. ابن عباس ايضا اخذ من اهل الكتاب لكن ليس كثيرا كعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء في الغيوب نقول لا نقبله مرفوعا لانه ممكن يكون من ليش من الاسرائيليات. وطبعا انشغل عبد الله بن عمرو بن العاص بالزاملتين معه دون الحديث التي حفظها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما كان مكثرا من الرواية. وابن عباس اخذ من اهل الكتاب لكن لم يكن كثيرا لذلك تذبذب بعض اهل التفسير في الكلام لابن عباس في المسائل الغيبية هل يحسبه من الموقوف من المرفوع ام لا خلاف بين العلماء والسياق يبين ذلك والقراءة المختلفة التي ترجح لنا. لكن لا نطرح كلام ابن عباس طرحا تاما في الغيوب ولا في بالنسبة للتفسير في الامور الغيبية لكن كلام عبد الله بن عمرو بن العاص لا يؤخذ به لانه الاغلب انه اخذه من اهل الكتاب. القسم الثاني وهو اللغة والقول المستند للصاحب بتعليم تعليم علمي من كلام صلى او تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نهاية ذلك واختام الدرس من الضوابط الاصولية التي لابد ان نمشي عليها في تفسير القرآن هو تفسير القرآن باللغة العربية وهذا التفسير هو التفسير الذي يعني لا يجهله اللغوي. وكما بس التفسير اربعة مراتب وهذا سيأتي ان شاء الله الاسبوع القادم. وضربنا لذلك مثلا عندما علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بمعنى كلمة فاطر من كلام العربي وبعضهم يقول مثلا شيخ ذلك ولا فاكهة وأبا والركض قال لا ادري ما الأبا لكن يعني هل هي فارسية معربة ام لا هذا سيأتي ان شاء الله الكلام في تفصيل ذلك عن اصحابه. وانا ايضا نسيت ان اضرب مثلا بانهم راجعوا في تفسير القرآن ايضا لابي بكر عندما فسر لهم قول لا جلالة ولا وان كان رجل يورث ايش كلالة قال الكلالة هو من لا والد له ولا ترجح جميع جماهير الصحابة رجحوا كلام ابي بكر رضي الله عنه في فهم قول لا جلالة انه قال يورث كلالة. بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الدرس. هذا ان شاء الله نبتدئ الكلام على الكتاب كتاب اصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية. في اسئلة؟ طبعات الاسئلة ان شاء الله. ماشي انت خلاص اتفضل بقى انت. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاخ يقول يريد اعادة انواع الهجر. هجر القرآن. طب هجران القرآن اربعة. هجران قراءة. وهجران سماع. وهجران تحكيم. وهجران استشفاء. ان تتخذ القرآن رقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث ابي سعيد الخدري لما قال هل فيكم راقي فرقاه بالفاتحة سبع مرات فقال وما ادراك انها رقية اضربوا لي معكم بسهم. اخ يقول ما معنى قوله تعالى افتأتون السحرة وانتم تبصرون. هو طبعا هذا الكلام على وعظ اهل الكفر في سورة الحج قال الله جل في علاء بيّن انهم حتى لو ارتاق بهم الى السماء لقالوا ايه ان قوم انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهنا افتأتون السحر انتم تبصرون يعني انتم تعقلون وتنظرون الاية هاتف الاية قبلها والاية بعدها. لا هي سورة الانبياء لان يعني مسألة من الاهمية بمكان في ايش يعني تعلم السياق ما حصل. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني أفتأتون السحر وأنتم تبصرون الكلام كلام من؟ كلام أهل الكفر. فهم يتهمون النبي أنه أتى بسحر وانهم الذين يبصرون ذلك ويعقلون ان هذا من السحر من مكان. وهذا الكلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صريحا لانه قالوا عن السلام واتهموه بانه ايش ساحر وكاهن وقالوا انما يعلمه ايه بشر وايضا قالوا بانه قد تعلم ذلك من الجن. فهنا افتأتون السحر وانتم تبصرون يعني انتم تبصرون وتعقلون بانه ليس بنبي وانما اتى به هو من السحر. نعم. اخ يقول احسن الله اليكم شيخنا كيف نعرف في بعض الآيات هل توافق الإعجاز العلمي الحديث أم لا؟ فهل يدخل هذا في التحريف عن المعنى؟ المشكلة العظيمة التي نعيش بها في هذا الزمان لي عمق النصوص من أجل هذه الإعجازات العلمية. أولا خلينا نتعلم ونعلم ونتعرف على الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي ما هو إلا مقدمة ونتيجة نظرية من النظريات والأصل في النظريات أنها تصيبها تخطئ قد وقد كما قالوا كرويه وبعد ذلك قالوا بيضاويه وبعد ذلك الغرض المقصود كل اعجاز علمي هو مقدمه نظريه من اذهان البشر ومن يعني تجارب البشر والعجز فيهم والنقص. واما هذا الكتاب كتاب ايش؟ كلام الله، علام الغيوب، وحي من الرحمن سبحانه جل في علاه. فالاشكال كل الاشكال هو عرض الكتاب على الاعجاز، ولا يعودك النصوص لموافقة هذا الاعجاز. نحن نقول اذا كان في اعجاز علمي وافق الكتاب حي هذا واهلا وسهلا، لكن لا يعنق النصوص لاجل ان نقول انها وافقت الكتاب، هذا خطا بين، وهذا من باب تحريف القران. لذلك سنبين ان شاء الله في اصول التفسير ان الذي يتتبع الاعجاز العلمي ويفسر الايات بهذه الطريقه ان خطاه فاحش جدا، وانه لا يصح بحال من الاحوال لا يصح بحال من الاحوال تفسير القران بالاعجاز العلمي. يقول: هل هناك شروط لمن يرقي بالقرآن؟ وهل يجوز للإنسان أن يرقي نفسه؟ هل هناك آيات معينة؟ نعم، هو طبعا الرقية هذه هي يعني ليست حصرا وقصرا على آيات بذاتها، خاصة بذاتها. وإن كان الأفضل الرقية بالمعوذات، لأنه سلم لما سحر أنزل الله تعالى عليه المعوذات، فكان يقرأ المعوذات ويسترقي ويرقي بهما ويسترقي وأيضا يأمر بالرقية بهما. والفاتحة أيضا عندما قال صلى وما يدريك أنها رقية. فبعضهم حمل قول الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال: وننزل من القرآن من هنا تبعدية، قال تبعدية، والساعة راجع أن من هنا للجنس، وأن كل القرآن شفاء. هذه أول ما يعني نجيب عنه. والثاني بأن نقول شروط الراقي، شروط الراقي التقوى، أو أهم شيء في هذا الباب هو التقوى، لأن سيف بطار بيد رجل، إن كانت اليد قوية بطرت وقطعت كل أجهزت على كل مرض، وإن كانت ضعيفة جرحت أو لم تجرح، جرحت أو لم تجرح. فالحق الراقي لابد أن يكون تقيا نقيا، وأيضا ألا يكون تاجرا بالرقية، يعني حتى وإن أخذ المقابل عن الرقية لا يأخذ مقابلا اشترط فيه شرطا، يقول بألف بألفين واللي معهوش مال يمشي، هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، وهذا منسوحت. لأن حديث أبي سعيد الخدري كانت ضيافة أصالة، والضيافة واجبة العطاء، فهو قال لا أرقي حتى تضربوا لي بسهم، على أنها الضيافة التي أمر صلى الله عليه وسلم بأخذها إن لم تعطى بطيب نفس. تقول: ما المقصود بتدبر القرآن؟ هل هو فهم معانيه أم فهم ما وراء الآية واستنباط الأدب؟ إيش قلت؟ السؤال الثاني. ما المقصود بتدبر القرآن؟ هل هو فهم معانيه أم فهم ما وراء الآية واستنباط الأدب؟ طبعا الاصل في ذلك هو فهم معاني كلام الله جل في علاه، وفهم الحكم والعلل، وايضا فهم الاحكام التي تكون يعني وراء ذلك. قال الله تعالى: افلا يتدبرون، والتدبر معناه العمق في الفهم، ومعناه النظر البعيد للحكم والعلل في احكام القران والايات التي اتت بهذه الاحكام، وايضا العبر وما اراد الله تعالى من الانسان ان يعقله عنه سبحانه جل في علاه. فهو فهم المعنى، وبعد فهم المعنى فهم ما وراء ذلك. لكن ان كنت تقصد ايها السائل فهم ما وراء ذلك ان القرآن له ظاهر وباطن كهؤلاء الملاعين، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال، ليس في القرآن ظاهر وباطن بحال من الاحوال، هذا كلام اهل البدع والضلالة. اخ يقول: قال بعض السلف في ختم القرآن، في ورد عن حال بعض السلف انهم كانوا يختمون القرآن في اقل من 3 ايام، فهل هذا يعتبر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عامة ما ورد عن شافعي انه كان يختم في كل ليلة مرتين، وبعضهم كان يختم اكثر من ذلك، هذا احد افراد نادر، والنادر لا حكم له، هذا نادر والنادر لا حكم له. والعبرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال: فمن ختم اقل من 3 لم يعقل القرآن. لكن هناك من يعقل في اقل من ذلك، نعم هناك من يعقل في اقل من ذلك، من حباه الله جل في علاه الفهم الدقيق والتقى والورع، هؤلاء قوم بارك الله لهم في اوقاتهم، وبارك لهم في عقولهم، وبارك الله فيها في علومهم، فهذه نوادر والنادر لا حكم له، الاصل الا يختم في اقل من 3. يقول السائل: كيف يتدرج طالب العلم في كتب التفاسير، وما هي الكتب الغير منصوح بها؟ يعني انا اقول ما سيأتي بقى ان شاء الله ابن تيمية نفسه تكلم على الكتب التي في حشوها الضعيف وكلام الاعتزال، سيأتي بذلك. لكن انا اقول هو انا انصح الاخ انه يقرأ زبد التفسير، يعني هذا الاختصار، وايضا يقرأ بعد ذلك بعد الزبدة يذهب الى تفسير السعدي، هي